وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعكور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير

سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء Thank you.

ونيسرك لليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. صدق الله.